وتظن أنت الآن تظن أنه هذا بسبب حذقك في التجارة، أن تعرف كيفاش السوق كيفاش كذا وكيفاش كذا. من الناس من هو أحذق منك وأفهم منك وأشد وأحسن تلقفا منك لإشارة السوق، ولكنه فقير. وما بكم من نعمة فمن الله، شكر نعمة الله. لا، فإذا كان أقول مذهب الجمهور أظهر من جهة الدليل أنه، ولكن الآخر أيضا فيه احتياط لك أيها التاجر، وفيه شكر نعمة المال، وفيه حظ الفقراء الذين يعني، والله أعلم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.